كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام، إني بحلم إن كل شاب يكون في حفة يوسف عليه السلام، بحلم إن الأمة تكون في رأفة ورحمة وعفو سيدنا يوسف عليه السلام، وبحلم إن الأمة ربنا يمكن لها مرة تانية كما مكن ليوسف عليه السلام. حقيقة أنا سعيد جدا باللقاء معكم في هذه السلسلة المباركة، وبتمنى والله إن احنا فعلا نخرج زي ما قلت لكم بكل آية، من كل آية بدروس عظيمة جدا، وإن احنا نستفيد منها استفادة جامدة. وكنت حريص جدا إن قبل ما سافر أسجل معكم الحلقات ديت، والله يعلم رب سبحانه وتعالى، بشكر كل إخواني معايا في الاستوديو على الجهد اللي بنبذله، لأن احنا ما تتخيلوش احنا بنسجل لكم كل يوم 8 حلقات والله ورا بعض. يعني ربنا يا رب يأجرنا ويأجركم ويبارك في كل القائمين، ويعني أنا مش عارف أشكر مين ولا مين، كل واحد معايا في الاستوديو هنا ورا الكاميرا، وحتى يعني ربنا يبارك في أي حد بيبذل جهد معانا، ربنا يجعله في ميزان حسناته، اللهم أمين. وقفنا عند قول المولى عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. قلنا إن يعني جبنا من خلال القرآن اعتراف كل الدنيا ببراءة يوسف عليه السلام، حتى إبليس نفسه سبحان الله. طيب احنا وصلنا لحتة بقى قول المولى عز وجل، طب ربنا قال وهم بها يعمل فيها ايه؟ فقالوا حاجتين احنا ذكرناها المرة اللي فاتت ما لحقناش نكملها. قالوا حاجتين: الحاجة الأولانية ان المراد بالهم هنا هو هم خطرات، هم خاطر قلبي، ان ولكن صرفه عنه وازع التقوى. زي ايه يا جماعة؟ واحد صايم في نهار رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام يا رب العالمين. النهاردة الحلقة رقم 14، يعني خلاص يعني داخلين على نص رمضان، ربنا يبارك فيه جميعا يا رب العالمين. وازع التقوى، ان واحد صايم وقدامه مية ساعة جميلة كده، وقدامه أكل وفاكهة وعايز يأكل، لكن وازع التقوى بيمنعه، فهو هم بأنه يأكل أو يشرب، لكن تذكر أنه إيه؟ أنه صائم، فصرفه التقوى أو صرفته التقوى عن الأكل. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ده بخلاف هم امرأة العزيز. هم امرأة العزيز همت هم يعني عزم وتصميم، وهتعمل هتعمل مثل هذا يؤاخذ عليه الإنسان ويكتب عليه سيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، يعني هذا قد عرفنا القاتل، فما باله المقتول؟ طب ده اتقتل ذنبه ايه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده تصميم وعزم انه يقتله، ولو كانت جاته فرصه انه يقتله كان قتله، صح ولا لا؟ فيؤاخذ على هذا، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب الاختيار الثاني هو اختيار الشيخ ابي حيان، قال لا، يوسف عليه السلام لم يهم اصلا. ازاي؟ والامام الشنقيطي ايده، قال: هذا الوجه الذي اختاره ابو حيان وغيره هو اجرى الاقوال على قواعد اللغه العربيه. ايه الدليل على كده؟ قال: شوف قول المولى عز وجل: فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. يعني ايه معناها؟ يعني ان كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. طب والآية الثانية: كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين كل هاتوا برهانكم. الله. طب والآية بتقول إيه؟ ولقد همت به، خد بالك بقى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. يعني معنى إيه؟ لولا أن رأى برهان ربي لهم به، يبقى هو ما همش بها أصلا، وده رأي من الآراء، واخد بالك؟ طيب، لكن برضو في يعني برضو ناس بتقول كلام ثاني، بتقول لا، هو الحقيقة والصواب واللي قاله كثير من العلماء إنه هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه. أما هم امرأة العزيز كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستوي الهمان. وفي الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، ومن هم فإن عملها كتبه الله عنده إيه؟ 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له به حسنا، وفي رواية لم يكتبها شيء، ماشي، وفي رواية فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. طب ليه لو هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنا؟ الرواية الثانية توضحها: إنما تركها من جراء، يعني من أجله، ورواية مسلم إن المولى عز وجل بيقول اكتبوها له حسنا. ليه يا ربي؟ ده الملائكة بقى، ليه يا ربي؟ قال: إنه تركها، أو إنما تركها من جراء، يعني من أجلي. طيب نرجع بقى ثاني لكلمة إيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إيه هو برهان ربه؟ طبعا كثرة الأقاويل في الموضوع دوت، وفي بقى ذكرت روايات غير صحيحة بالمرة، أذكرها لك في عجالة سريعة كده عشان لما تسمعها تعرف أنها مش صحيحة. قالوا يا سيدي، قالوا أن برهان ربي نداء نودي به يوسف، فقد صح عن ابن عباس أنه قال نودي، قالوا نداء يا يوسف يا يوسف أتزني فتكون كالطير وقع ريشه فذهب يطير فلا ريش له. قالوا ده أن هو سمع النداء ده يعني أنا بقول لك اللي تقال يعني البرهان الثاني اللي هم قالوه، قالوا سورة يعقوب أول ما جه يعني شاف المنظر امرأة العزو وهي بتدعوه وتقول له هيت لك، تمام؟ إيه اللي حصل؟ شاف سورة يعقوب فتذكر إنه ابن نبي وإن هو نبي فما ينفعش يعمل فاحشة فعاد، ده برضو رأي تاني. ده شيء الثالث إن قالوا البرهان هو آية من آيات ربه حجزته عن فعل المعصية وهي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والرأي الرابع إن برهان ربي هو تمثال الملك، شاف تمثال ملك مصر، تمام؟ وقالوا يعني فرضعه ذلك. كل الآراء دي كلها في الهمبلايس يعني، ولا رأي منها صحيح، إنما الرأي الصحيح الذي ورد عن أهل العلم أن برهان ربي هو وازع الإيمان والتقوى في قلب يوسف عليه السلام. يبقى هم بها هم خطرت. يبقى عندنا رأيين دلوقتي يا جماعة، رأيين، رأي بيقول لا ما همش بها خالص بالمرة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، يعني تقدرها لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، يبقى همش خالص. ده رأي. والرأي الثاني، وانت باختار الرأي اللي انت عايزه، تمام؟ والرأي الثاني أنه هم بها هم خطرات فحجزه عن ذلك وازع التقوى والإيمان الذي في قلب يوسف، تذكر ربه عز وجل وتذكر الجنة والنار والعقاب والحساب فتذكر ذلك فرضعه ذلك عن فعل المعصية. أخوي وحبيبي، روح قلب حياتي، لما تيجي تعصي ربنا تذكر برهان ربك، تذكر أن في وازع إيمان وتقوى المفروض أن يحجبك ويحجزك عن فعل أي معصية تغضب ربك حبيبك سبحانه وتعالى. ولذلك عقب ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ قال إنه من عبادنا المخلصين. تعرف العباد المخلصين اللي ربنا أخلصهم واصطفاهم ليه؟ لنتيجة أخلصهم، هم كانوا مخلصين فأخلصهم الله فصاروا مخلصين، يعني هم بقوا مخلصين بعدما أن كانوا مخلصين واستمروا على إخلاصهم ليكونوا من المخلصين. واضح المعنى الجميل ده؟ تعرف تخلص لربنا بالشكل ده؟ تعرف تخلي حياتك كلها لمرضات الله؟ تعرف تعيش تقول أنا عايش لله؟ تعرف تقول كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول المسلمين؟ تعرف أنا مخلص؟ تعرف بفكرنا بإيه؟ بفكرنا باللبن. شوف ربنا قال إيه عن اللبن، قال جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله، اللبن ده بينزل لنا من الأنعام من بين إيه يا جماعة؟ من بين المكان الذي يخرج منه البول والغائط، ومن بين المكان الذي يخرج منه إيه؟ الدم. من بين الدم والبول والغائط يطلع لك لبن. عمرك شميت في اللبن ده رائحة بول أو غائط؟ ما حصلش. عمرك لقيت نقطة دم أو نقطة بول أو غائط في اللبن؟ ما حصلش. تعرف شفت اللبن طلع خالص إزاي؟ أنا عايزة كده كمان في علاقتك وعبادتك لله تبقى إيه؟ أعمالك كلها خالصة لا فيهاش أي شائبة، لا من رياء ولا من نفاق ولا من إرادة السمعة وإلى غير ذلك. ابعد كل دوت وخلي أعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يخلصك وتكون من المخلصين فينجيك من كل سوء. لو عرفت تعمل كده هتبقى عبد لله فعلا بفضل الله. قول كده، قول كده في نفسك أنا هعبد ربنا علشان أكون عبد لله، أنا هتجوز لله وأخلف لله وأتعلم لله وأدعو إلى الله لله، وخلي حياتي كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تعال نشوف المشهد اللي بعد كده. واستبق الباب، يبقى روضته وبعدين همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه وربنا صرف عنه هذا، لكن هي برضو مصرة. شوف سبحان الله، أنا مش متخيل أبدا أن في ممكن تكون في امرأة يعني بهذه الجرأة الشديدة على فعل المعصية. إيه الجرأة دي؟ امرأة جريئة، جرأة لا تخطر على قلب بشر. واستبق الباب، شوف المنظر، هو باب واحد ولا كم باب؟ 7 أبواب. واستبق الباب عمالين يجروا، كل ما يفتح باب تجري وراه على الباب الثاني، يفتح الباب الثاني تجري على الباب الثالث، وهكذا لحد ما وصلوا لاخر باب واستبق الباب. الاثنين بيجروا، هو بيجري عشان يهرب من المعصيه، وهي بتجري عشان تعمل المعصيه. فرق كبير قوي اخويا وحبيبي، ان واحد بيجري ويهرب من المعصيه، واحد ليل ونهار بيدور على المعصيه. فرق كبير بين شاب تتعرض عليه الفتن فيقول لا اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وبين شاب يتصل بصديقه عندك فيلم اباحي اتفرج عليه، عندك اي فرصه لفعل الفاحشه، عندك كذا عندك كذا. فرق كبير قوي قوي قوي بين شاب رايح يخطو خطوات للمسجد، ما فيش خطوه يخطوها الا غفرت له به سيئه واخذ به حسنه ورفعت له درجة في الجنة، وبن شاب تاني بيخطو خطوات عشان يروح يقابل الجيرل فريند. فرق كبير قوي حبيبي بين واحدة رايحة صلة رحم أو رايحة تصلي في المسجد، وبين واحدة رايحة لفعل الفاحشة. فرق كبير قوي. واستبق الباب. شفت المعنى العجيب؟ معنى عجيب قوي. القرآن عايز يوصل لك لما بيقولك واستبق الباب، مع إن هو مش باب واحد، لأن في الآية التانية بيقولك وغلقت الأبواب، وبعدين هنا بيقول لك واستبق الباب. هو باب واحد ولا سبع؟ لا، سبع ابواب. القران عايز يختصر لك السكه دي كلها في ان يقول لك ان هم خلاص، بيجيب لك المشهد الاخير، هم وصلوا دلوقتي لاخر باب. واضح المعنى حبيبي؟ يبقى اذا ايه؟ وغلقت الابواب، هي قفلت سبع ابواب، قدر يهرب من ست ابواب ووصل للباب السابع. فالقران بيلغي لك المشاهد دي كلها وبيقول لك خد المشهد الاخير وافهم بقى واعرف ايه اللي حصل قبل كده. طب لو كان المشهد ده مصور كان هيجيب لك بقى، وعمال بيحاول يفتح الباب ويدور على مفتاحه والترباس منين، وهي بتقول له لا مش هتفتح ومش عارف ايه، فقدر بفضل لا يفتح الباب الاولاني، بيجري على الثاني بيحاول وهي بتشده. تخيل بقى المشهد ده في ست ابواب. القران بيختصر لك كل اللي حصل ده، بيقول لك واستبق الباب، وصلوا للباب الاخير. والاثنين زي ما قلت لك بيجروا، هو بيجري عشان ينجو من المعصيه، وهي بتجري نفسها تعمل المعصيه. شفت الذل اللي كانت الست دي فيه؟ شوف ذلت نفسها لسيدنا يوسف قد ايه؟ هي ارجوك افعل الفاحشه، وهو اتركيني وارحميني انا لا اغضب ربي، لسان الحال. وهي عماله تذل نفسها ليه وتجري وراه وتشد في قميصه، وهو عمال يجري منها وتشد في قميصه لحد ما قميصه اتقطع من ورا وهو بيجري منها. شفت الذل؟ اوعى تذل نفسك لفعل معصيه، ذل نفسك لله، ذلك لربنا عز ليك. عايز تقرب، نزل اشرف موضع فيك الانف والجبهه وحطهم في التراب واسجد واقترب. معقوله؟ انا مش متخيل الواحد يذل نفسه لوحده، ومش في الحرام كمان. زي واحد راح بلد اسمها بانكوك راح يفعل الفاحشه، البنت اللي موعدها عشان فعل الفاحشه اتاخرت عليه ساعه، قلق بقى قاعد هيتجنن. فجأة جت ورب الكعبة سجد لها وما قام من تلك السجدة، مات ساجدا لامرأة بغي، وجابوه في التابوت ووصل بلده. أول ما وصل بمجرد ما فتحوا التابوت لقوا وشه اسود كالفحم. يا رب عافينا يا رب العالمين، يا رب اصرف السوء واصرف الفحشاء عن شباب المسلمين وعن بنات المسلمين، وارزقهم جميعا العفة يا رب العالمين، اللهم آمين. واستبق الباب، مين اللي سبق يا شباب؟ هو ولا هي؟ فكر كده معايا المشهد قدام عينيك اهو. هو ولا هي؟ هي، هو اللي سبق، هو اللي سبق. والدليل على كده ان هي بتجري وراه وهو بيجري قدامها، وهي شقت القميص بتاعه من ورا، من دبر من ورا ماشي كده. يبقى هو اللي سبق. يبقى مين اللي سبق، الطاعه ولا المعصيه؟ الطاعه سبقت المعصيه. يا ترى الطاعه في قلبك بتسبق المعصيه، ولا المعصيه دايما في قلبك هي اللي بتسبق؟ يا ترى لما بتلاقي قدامك فتنه قلبك بيقول لك اتقي ربنا اوعى تفعل المعصيه، ولا نفسك بتقول لك يلا انت مش هتعيش غير مره واحده، اتمتع وعيش حياتك، افرح بشبابك وتهنى، هتلاقي الدنيا بقت جنه. ايه اللي بيحصل عندك؟ يا ريت تكون الطاعه عندك هي اللي بتسبق المعصيه. تعرف يعني كل ما تقع في المعصيه تفتكر قول المولى عز وجل واستبق الباب، وقول هعمل زي ما يوسف عمل عليه السلام، وهسبق، ولا يمكن ابدا أخلي معصية تحصلني، أنا هسبق بطاعتي إلى الله سبحانه وتعالى ولسان الحال والمقال، وعجلت إليك رب لترضى. طبعا كان ممكن نقعد نوصفلك في المطاردة التي دارت بين امرأة العز وبين يوسف عليه السلام. القرآن اختصر لك كل دوت في قوله واستبق الباب. ايه اللي حصل بعد كده؟ وقدت قميصه من دبر. هو ايه حكايه القميص؟ مش ملاحظ ان القميص هيتكرر كتير جدا في سوره يوسف؟ هيتكرر كتير جدا، كان في حاجه معينه خاصه بالقميص. هو اتكرر كم مره يا جماعه في الصوره اللي قرأ الصوره كامله؟ اتكرر ثلاث مرات. المره الاولى وجاءوا على قميصه ايه؟ بدم كذب. ده اول مره لما راحوا لسيدنا يعقوب وسبحان الله. والمره الثانيه وقدت قميصه من دبر لما امرأة العزيز كانت بتطارد سيدنا يوسف. والمرة الثالثة اذهبوا بقميصي هذا، لما سيدنا يوسف قال لهم روحوا بالقميص ده لأبي عشان يأتي بصيرا مرة أخرى. وقدت قميصه من دبر. معقولة امرأة في الدنيا سامحوني توصل لهذه المرحلة من الانحطاط الأخلاقي إنها تجري ورا رجل ونفسها إنها تفعل الفاحشة لدرجة ان ما فيش اي وسيلة؟ هو مش راضي، هو رافض، هو انسان بيخاف ربنا، ده نبي كريم، وتوصل لمرحلة تانية تشق قميصه من ورا من غلها منه. تخيلوا حاجة زي كده ممكن ده يحصل من امرأة؟ انا لا اتخيل. ربنا يا رب يعافي كل نساء المسلمين. لا اتخيل ان في امرأة في الدنيا ممكن تكون بالجرأة والانحطاط الاخلاقي ده. وألف يا سيدها لدى الباب. تعال ناخد الآية بقى كلها. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. إيه سيدها ده؟ ده هي امرأة العزيز. سيدها هي كانت شغالة عند حد؟ لا، سيدها اللي هو زوجها. ما أصل زمان زمان بقى زمان بقى أيام القضاء المصريين كانوا بيعتبروا إن الزوج دوت مش السيد بقى، لا كان بيعتبروه سيد. يعني ايه؟ يعني له مكانة وله قدر في قلب الزوجة، وله قدر ومكانة في بيته. طبعا ده كان زمان، يعني دلوقتي كل سنه طيب، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يبارك في الجميع. واخد بالك؟ عشان كده انا عايز اقول لاختنا الفاضله واختي المسلمه، كل اخت وانتوا عارفين انا بخاف عليكم قد ايه، عايز اقول لاختي قوتك في ضعفك ورب الكعبه. ادي لزوجك القوامه بتاعته، ادي له حق وادي له مكانته حتى لو كانت شخصيته ضعيفه. انت بتعمل العمل ده لله، مش عشان هو يستحق ولا ما يستحقش. مش يجي راجل من بره يلاقي زوجة معلش بتتعامل معها معاملة صعبة شوية، يعني ما بتدوش قدره اللي هو بيتمناه، ما بتقولوش الكلمة اللي هو نفسه يسمعها. لا، أختي الفاضلة اسمع لزوجك واستقبليه أحسن استقباله وأحسن توديعه وعامليه أحسن معاملة. سيبيه يعبر عن اللي جواه، خليه يقول رأيه، خلي رأيه هو الكبير حتى لو كان رأيه يعني معلش. يعني طبعا لو ما كانش فيه طاعة لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن أقصد حسسيه بمكانته كزوج. ولما تطلبي حاجة اطلبها بأدب وبلين وبرحمة وبصوت واطي. قوتك في ضعفك. فرق كبير جدا بين زوجة بتقول لزوجها حبيب قلبي ما تنساش وانت جاي تجيب لنا معاك كيلو لحمة ده لو سمحت، وبين واحدة تقول له ما تنساش يا بابا ولا ما تنساش يا حبيبي وانت جاي يجيب كذا، ولو ما جبتش مش هفتح لك الباب. هي دي طلبت ودي طلبت أخت الفاضلة، لكن شوفي دي طلبت ازاي ودي طلبت ازاي. الاولانيه اللي طلبت بادب، الزوج لما سمع انها عايزه كيلو لحمه قال لا، ده انا اجيب لها 2 كيلو لحمه وجوزين فراخ وثلاث اجواز حمام واجيب لها سمنه وزيت وسكر و دي حبيبه قلبي، ده انا احطها في عينيها وكفايه ادبها واخلاقها. والثانيه لما قالت له لو ما جيتش مش هفتح لك الباب، قال والله ما هجيب لها، ده خساره فيها حتى اللقمه الحاف. صح كده؟ عشان كده بقول لك قوتك في ضعفك. تعالوا ناخد بقى المقطع كله كده، الآية كلها، ونتعايش معها بقلوبنا ونشوف بقى ازاي كانت الفتنة الرهيبة ديت. تعالوا نعيش مع الآية بعد ما تصلى على حبيبك. قال جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. خد بالك من حاجة، المشهد بقى اللي عايزك تتخيله معايا، هو مين اللي كان سابق؟ ركز معايا في المشهد ده، مين اللي كان سابق؟ يوسف عليه السلام هو اللي كان بيهرب منها، وهي اللي كانت بتجري وراه وهتشق قميصه من ورا. يبقى مين اللي كان سابق؟ يوسف عليه السلام. هو كان هرب من الباب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وقف قدام السابع اللي هو اخر باب. فجاه كان العزيز على غير عادته انه يرجع في الوقت دوت، وهي كانت مديه نفسها الامام. فجاه نسي حاجه فرجع ياخدها. ايه اللي حصل؟ راح بيفتح الباب فلقى في وشه مين؟ يوسف. وراه مين؟ امراه العزيز، مراته. خد بالك، يعني ما كانش يوسف هو اللي في وش العزيز، ما كانش امرأة العزيز في وش زوجها، لا ده كان يوسف هو اللي في وش العزيز. عايزك تتخيل معايا المشهد العجيب ده. وإذا بها من وراء يوسف. تميل إيه؟ في ساعتها على طول شوف الجرأة العجيبة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أنهر أبيض, ده مش ده ده ده ده سبحون يعني, ده بجاحة لا تخطر على قلب بشر يعني. يعني هي اللي بتجي ورا يوسف عليه السلام وبتروضه بقالها سنين, وهو صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجري وبيهرب من فعل الفاحشة, وهي في النهاية بتقول لجوزها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طب كان المفروض تقول إيه؟ يعني المفروض كده احسبها بالعقل كده, لو واحد رايح بيجري ورا امرأة العزيز ده جزاءه إيه؟ يتقتل, صح كده؟ جزاءه يتقتل. يعني هو يعني ده يعني انا مش بتكلم عن الشرع, انا بتكلم بقى عن عندهم هم بقى, ومكانه الرجل عزيز مصر, واحد عايز يروح يعتدي على زوجته هيتقتل. لكن هي اختارت حاجه تانية غير القتل, تخيلوا ليه؟ مش هتصدقوا, لحد اللحظه ديت لسه عندها امل ان يوسف يوافقها على فعل الفاحشه, تخيلوا. ولذلك قامت ايه, قامت على طول حكم عليه ومحدده كمان, لانها ما نفسهاش انه يموت. كانت ممكن تقول لزوجها ايه, ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يقتل او عذاب شديد. انما قالت له ايه, الا ان يسجن, لانه لو اتسجن هي تقدر بعد كده تتوسط له وتطلعه, ولو ما توسطتش ممكن تخليه يخرج من السجن برضه, تمام, عشان هي في ظنها انه ممكن برضه يفعل الفاحشه ويرجع تاني. قالت له الا ان يسجن او عذاب اليم. سبحان الملك. طب دي المراه ديت هي كانت بتقول ان هي او بتزعم ان هي بتحب يوسف عليه السلام؟ طب دي كذاب, لانها لو كانت بتحبه ما كانتش تريد به السجن ولا العذاب الاليم. يبقى الكلام ده ما كانش حب, لا ما كانش حب, امال ده كان ايه؟ كان شهوه, امراه شهوانيه ما لهاش علاقه بالحب خالص. وده درس لاخواتي, ان المراه دايما بينضحك عليها في الغالب, يجي لها شاب في الجامعه وينشد لها القصائد ويقول لها ده انا بحبك وبموت فيكي وده انت قلبي وحياتي وروحي, وده انا ببص للقمر ومش عارف بشوف ايه, وببص للشمس مش عارف بشوف ايه, حاجات كده, فاهم ازاي؟ ويقعد يضحك, والبنت يا عيني نتيجه انها حساسه ورقيقه على طول في ساعتها بتستجيب وتقع, واخد بالك؟ وفي النهايه لما ينال منها عياذا بالله شهوته يرميها, ويقول والله ما طايق حتى بالصره. كتير من البنات انضحك عليهم, كثير من البنات عياذا بالله غرر بهم عياذا بالله ذئاب بشريه. وادي مثال اهو, ادي مثال اهو, بشوف بتقول ايه, بتقول الا ان يسجن او عذاب, يعني بتقول لا انا مش عايز منه غير شهوه, انا مش عايز احب. حب مين؟ امراه العزيز دي عامله زي الشباب كتير النهارده بيضحكوا على ناس, على بنات كتير عشان ياخدوا منهم مرادهم بعد كده خلاص يرموا, سبحان الله. لكن المراه دي الحقيقه ما عندهاش حق خالص بالمره, ده الحياء, الحياء كله خير, والحياء لا ياتي الا بخير, والحياء شعبا من شعب, شعبه. شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعون شعبه, اعلاها لا اله الا الله, وادناها اماطه الاذى عن الطريق, والحياء شعبه من الايمان. اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحياء كشعبه من الايمان ولم يذكر باقي السبعين؟ ليه؟ قال لك لانك لو جبت الحياء هتجيب بقيه الشعب كلها. حياء عظيم جدا, انه لا ياتي الا بخير, حياء لا يأتي إلا بخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إيه؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إلا حصل يوسف عليه السلام لم يتكلم إلا كلمة واحدة, قال إيه؟ قال هي راودتني عن نفسي بس, ومرضيش من حيائه صلى الله عليه وسلم, مرضيش من حيائه اللي يقول دي عملت وسوت وبتراودني. شوف شوف شوف شوف المشهد الجميل, وشوف الادب, وشوف يا اخي حتى في عز المأزق ده, وحتى في عز ليه؟ لسبب بسيط جدا, لان سيدنا يوسف مش قادر ينسى ابدا للعزيز انه قال لها, لا لها ايه, اكرمي مثواه. ولما هي قالت له هيت لك, قال ان معاذ الله انه ربي احسن مثواي, فمش عايز برضه يسوء في زوجته. شوف برضو أدب تاني جميل بنتعلمه سيدنا يوسف, إنه كان ممكن يقول للعزيز, يقول له دمرتك عملت وسوت والله وجرت ورايا وقفلت سبع أبواب وأرادت أن أفعل الفحشة, ما قالش أبدا أي حاجة من الأوصاف دي كلها ولا من التفاصيل دي كلها عشان ما يجرحش برضو العزيز. قال إيه؟ قال هي راودتني عن نفسي, وكان ممكن ما يقولهاش بس قالها ليه؟ عشان يرفع التهمة عن نفسه, ومش معقولة في النهاية يطلع خائن قدام العزيز لان الراجل احسن اليه, يوم هو يرد الاحسان بالخيانه, فما رضيش يقول الكلام ده. فقال هي راودتني عن نفسي. اللي حصل في الايه بقى, وشهد شاهد من اهلها. الشاهد ده حكايته ايه؟ شاهد ده كان متخصص في البحث الجنائي في أي قضايا تحصل في قصر العزيز، كان متعين. الرجل ده كان قريب زوجة، كان قريب امرأة العزيز، كان قريبها، كان واحد من قريبها، وكان بيبقى مخصوص لأي قضية، أي جريمة، أي حاجة تحصل هو يعمل تحقيق جنائي. وكان التحقيق الجنائي كان موجود عند القضاء المصريين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى انه راحوا قالوا له في اللحظه، هو ما كانش واقف مع العزيز، هم راحوا قالوا له ده في يعني العزيز طبعا هو اللي راح قال له، قال له ده الوضع كذا كذا كذا كذا، ورحت لقيت كذا، وهو هي بتقول ان هو اللي حاول وهو بيقول لا. فقال له طيب ما فيش اي حاجه حصلت؟ قال له كل اللي حصل بس ان هو قميصه مقطوع. قال له طب روح شوف لي القميص مقطوع منين. فراح قال له طب، قال له طب يعني وايه حكايه القميص؟ قال له شوف خد بالك من حاجه بقى، قال له إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين. طب ليه قدم دي؟ قال قصة قريبها. فهو بيذكر الحاجة اللي ببرأها الأول مش اللي تدينها، وده درس جميل قوي يعني. شوف قد إيه إن هو عشان قريبها بيذكر الحاجة اللي ببرأها الأول قبل ما يذكر الحاجة اللي تدينها. قال إن كان قميصه قد من قبل من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه لو هجم عليها عشان يفعل بها الفحشة فهي تشق قميصه منين؟ من قدام. قال له وإن كان قميصه قد من قبل من ورا بقى فكذبت وهو إيه؟ فكذبت وهو من الصادقين. فرح على طول عزيز مصر، رح رايح بص على القميص، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الله، ده كلام مين ده بقى؟ ده مش كلام الشاهد، ده كلام عزيز مصر. خد بالك من حاجه، لان تحويل الخطاب في القران هنا في السوره دي بالذات عجيب جدا، وانت اقعد تفكر بقى واستنتج بقى واستنبط الحقائق الجميله دي. قال يوسف، قال عزيز مصر لامراته انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. في اللحظه ديت قال ايه يوسف؟ اعرض عن هذا، ابعد بقى عن الموضوع ده، ما كانش فيه خالص ولا جيب سيره بقى. خد بالك بقى من غير يعني، الراجل ده كان عاقل بس كان عنده بقى مفيش طبعا غيره خالص بالمره يعني. يوسف اعرض عن هذا، وراح بس لزوجته قال لها ايه؟ واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. طب هي امراه العزيز كانت مؤمنه عشان يقال لها استغفري لذنبك؟ لا طبعا، ده سيدنا يوسف قال اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله هم بالاخره هم كافرون. امال ايه بالظبط؟ استغفري لذنبك يعني اطلبي مغفره زوجك واندم على اللي انت عملتيه. طب ليه قال لها انك كنت من الخاطئين ولم يقل انك كنت من الخاطئات؟ صح كده؟ مش كان سياق القران يمشي كده؟ انك كنت من الخاطئات مش يا انثى؟ قال لك لا، هو المعنى هنا اي انك من الناس او من القوم الخاطئين، زي ما قال سليمان، زي ما قال جل وعلا عن بلقيس انها كانت من قوم كافرين، وقال عن مريم وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات. شو بقى العزيز لما بقى يعني كل اللي عمله يوسف اعرض عن هذا، مش عايزين نجيب سيره الموضوع ثاني ولا نفتحه ثاني ولا نجيب سيره الكلام ثاني، وانت بقى استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين والسلام عليكم جزاكم الله خيرا وبدلكم يعني نجيلكم في الافراح ان شاء الله. وراح ماشي. ده النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان مثل هذا الرجل ديوث يقر الخبث في اهله. خد بالك، هو عمل كل ده ليه يا جماعه؟ عمل كل اللي انت شايفها دي كلها عشان يحافظ على البرستيج بتاعه والوضع الاجتماعي بتاعه، وعايز يعيش حياته كده في هدوء من غير مشاكل. معقولة في واحد في الدنيا ممكن يضحي بدينه وينسى قيمه الاجتماعية عشان يحافظ على أمواله أو وضعه الاجتماعي؟ ده مصيبة كبيرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كان من بينهم الديوث الذي يقر الخبث في أهله. الشاهد في موضوع امرأة العزيز يا جماعة بعد التفاصيل اللي حكيتها لكم ديت، إن كان أكبر مصيبة في حياة هذه المرأة الفراغ. المرأة دي عندها فراغ عجيب جدا جدا، هو دوت اللي ضيعها، هو ده اللي خلاها وصلت لهذه المأساة. عشان كده بقول نصحت لإخواني وأخواتي، بالله عليك اشغل زوجتك بخير، بأي عمل خيري، بكفالة يتامى، بتحفظ قرآن، بإيصال خير لأي حد، بعمل أي خير، وانت اشغلي نفسك الله يبارك فيك، واشغلي أولادك وبناتك بأي عمل خير، لأن الفراغ مصيبة قاتلة، إما أن يقود الإنسان إلى الخير وإما أن يقود الإنسان إلى الشر لو ما كانش عنده وازع ديني. عشان كده بنقول عايزين نحرص كل الحرص على أن احنا نملأ وقتنا بالخير، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه اللي حصل يا جماعة رغم التكتم الغريب جدا اللي حصل من عزيز مصر؟ انه قال يوسف اعرض عن هذا، اوعى تتكلم في الموضوع ده خالص، وانت استغفري لذنبك انك كنت من خطيئة، والموضوع انتهى. مين اللي عرف الموضوع؟ العزيز والشاهد ومرأة العزيز ويوسف عليه السلام، الاربعة فقط. الموضوع بعدها بايام انتشر في المدينة كلها. انتشر ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب. كذب دمعوا.